الحمد لله وكفى والسلام على ولي المدينة الصافة على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب كتب السنة كتاب التوحيد، إن شاء الله نشارك الإنسان كتاب التوحيد، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه وننتقل إلى الكتب الأخرى حتى ننتهي منها التي شرعنا فيها، كتاب إشهاد السحور وكتاب الموقظة أيضا وأيضا المتن. نعم، اليوم عندنا المتن مع كتاب التوحيد مع كتاب سنن ابن ماجه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين وأدم لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. قال المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله ماذا قال؟ وقال ابن عباس: يريد هذا لي. ولئن أذقناه رحمة لا لا قبله أنا من هذا بشيء من ذكر الله. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. سبحان ربي العظيم. هذا باب عظيم جدا في تتمة الكلام على التوحيد، وفيها توقير الله جل في علاه، ولله فمن التوحيد توقير الله جل في علاه، بل من أصول الإيمان توقير الله جل في علاه، والأصل الأدب مع الله جل في علاه. قال الله تعالى منكرا على اليهود وأمثالهم: قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الله؟ يعني تعرف ما عظمة الله، ما مكانة الله، ما قدر الله سبحانه جل في علاه. وأيضا الأدب مع شرع الله جل في علاه، والأدب مع كتاب الله جل في علاه، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال الله جل في علاه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ولا بد من الأدب والتأدب مع شعائر الإسلام وتعظيم شعائر الإسلام، فهذا الأصل الأصيل. فمن هزل بشيء فيه ذكر الله جل وعلا أو سخر من شعيرة من شعائر الله جل وعلا، كما نرى كثيرا من الناس من البوذي السفهاء الذين يسخرون من اللحية، وهذه شعيرة من شعائر الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي اللحى حفوا الشعير بخالف اليهود والنصارى. أو يستهزئون بتقصير الثوب ويتكلمون بكلام يعني قد يخرج من الملة هم لا يدرون بذلك، هذا استهزاء بشعيرة من شعائر الله جل وعلا. أو يستخسروا أو يستهزئون أو يتكلمون هذا بآية من آيات الله جل وعلا، فتراهم يستهزئون وينادي بعضهم على بعض على بعض بآية، أو يتكلمون بكلام الله جل وعلا بغير توقير ولا تعظيم ولا تبجيل. فهذه مخرجة عن الملة. لذلك هو يقول: من هزل شيء من ذكر الله أو القرآن أو الرسول، كأنه يقول هذا الحكم فيه كأنه تركه لكشفه ولجلائه ولمعرفته، لأنه على الاتفاق أن من فعل ذلك يخرج من الملة. فمن استهزأ واستخراء من شعيرة من شعائر الله تعالى، أو من سب شعيرة من شعائر الله تعالى، أو كره شعيرة من شعائر الله تعالى، فإنه يكفر بذلك. فمن سب الله أو سب الرسول أو سب القرآن أو سب شعائر الإسلام فهذا يكفر ابتداء كما قال العلماء، يكفر إجماعا ولا خلاف في ذلك بحال من الأحوال. والاستهزاء كفر يكون من باب معارضة الله تعالى، كأنها قطح في حكمة الله. وهذا الذي حدث من إبليس عندما أمره ربنا جل وعلا بالسجود إلى آدم، بالسجود لآدم، فقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يقول أرأيتك هذا ليس من الحكمة، يعني هو يقطع في حكمة الله في علاه. أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فهذا فيه كبر وعلو ويؤدي إلى الاستهزاء والسخرية والتنقيص من قبل الآخر. فقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فمن استهزأ بشيء من شريعة الله جل وعلا فقد كفر بذلك إجماعا، ومن استهزأ بالله أو بالرسول أو بالقرآن فقد كفر إجماعا، هذا ليس فيه ثم شيء. أما من قال بأن سب الرسول في هذه العصور مما حدث في كثير من بلاد الشام، نسأل الله أن يحفظها وأن يرفع عنها الغمة، في بعض من تجرأ فعمل الروافض الخبثاء أو غير ذلك الذين كانوا يتجرؤون على الذات الإلهية وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الجرأة هذه لا يقال بأن هذا سوء أدب. من قال بذلك هذا نوع إرجاء، لكن من قال بذلك إن كان عالما مبجلا مقدما بين الناس تقول هذا عالم نبيل جليل فوق الرأس يوضع، لكنه قد اجتهد فأخطأ، وخطأ هذا لا يؤخذ به بل يرد عليه. وإلا فقد نقل ابن تيمية غيره الإجماع، إجماع الأئمة الأربعة على أن سب الدين، على أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب أو سب الذات الإلهية المقدسة أنه كفر. وهذا ظاهر أن السلام أهدر دماء كل من سب النبي سلم، وكل من كان يعني يأتي بالأشعار والأبيات التي فيها يعني يدخل فيها كلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أهدر دمه، فقد أهدر دم ابن خطل، وأيضا الجاريتين كانت تغنيان بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهدر دماءهما، والرجل الأعمى الذي قتل جاريته وكانت أرأف ما تكون وأرحم ما تكون به لأنها كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه عندما سأل النساء فقال دمها هدر في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له على ابن خطل، قال لو رأيتموه يتعلق بأستار الكعبة فاقتلوه وقتلوه. فهذه المسألة متفق عليها لا خلاف فيها. فإن قيل بأن هذا من سوء الأدب هذا خطأ بين، إن كان من أهل السنة والجماعة قلنا أنه عالم نبيل جليل قد أخطأ في اجتهاده، وإذا أخطأ في اجتهاده إن شاء الله له أجر، لأن العالم الجليل الذي اكتسب آلة الاجتهاد يدور بين أجرين وبين أجر. وأما إذا كان عالما، إذا كان ليس بعالم وقال بذلك فهذا الذي نبدعه تبديعا عظيما، بل يمكن أن يعني يكون في مصاف الذين خرجوا من الملة في هذا الباب، لأنه من تب الرسول يكفر ومن لم يكفر يكفر. ابن تيمية قال في أقل من ذلك، قال من كفر الصحابة جميعا أو كفر من ثبت الدليل الظاهر بفضلهم، من كفره بذلك يكفر ومن لم يكفره يكفر، يعني من لم يكفره يكفر بذلك. فهنا ما من هزل من سخر من سخر بشيء من شعائر الله جل وعلا، وهذا كثير. أنت ترى هؤلاء الذين يرسمون في الجرائد ويرسمون ما يسمى بالكاريكاتير، نعم يتجرؤون على الله جل وعلا، يتجرؤون على يعني ترى يرسم النار ويرسم ناس في النار بتضحك وتبتسم، هذا استهزاء تام في هذا الأدب، هذا كفر مبين، هذا كفر استهزاء بأشياء. والاستهزاء الأدب لا يحتاج إلى دليل، والاستهزاء كفر مستقل، كفر متفق عليه مجمع عليه، لا يمكن أحد أن يأتي بقول غير هذا القول. فمن هزل بشيء من ذكر الله جل وعلا، من هزل يعني، ولذلك علماؤنا يقولون ومن الكفر من النواقض ومن نواقض الإيمان الفعلية الاستهزاء بالقرآن، رمي إلقاء القرآن في المكان الأماكن القذرة أعوذ بالله، أو ربط القرآن في رجله مثلا أو الدخول به في الحمام قاصدا تنقص من قدره، كل ذلك من ألوان الكفر التي يخرج بها صاحبها من الملة. وهذا كما قلنا بالإجماع، لذلك أنه قال من هزل بشيء من ذكر الله جل وعلا أو القرآن أو الرسول شوق السامع، كما يقول رحمك الله تعرف حكم من هزل بشيء من ذكر الله، شوق السامع، لأن السامع يقول وما حكمه، أتى له بالدليل في حكمه، يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واختلف العلماء في مسألة هذا الكفر، هل يستتاب صاحبه أم لا، وهل تقبل توبته أم لا، لو كفر بمثل هذا النوع العظيم الذي فيه الاستهزاء أو الكلام بسخرية عن ذكر الله أو الاستهزاء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فالحنابلة شددوا تشديد عظيم لتعظيمهم لله بالفعل وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم نظروا نظرا بعيدا على النظر وقدموه على الأثر، وقالوا لعظم ولغلظ ما وقع فيه المستهزئ فلا توبة له، ولو تاب لن نصدق توبته لعظم ما وقع فيه. وجاءكم يقولون بقتله في كل الأحوال، ويقولون بقتله مرتدا ليس حدا، يقولون بقتله مرتدا. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا بل يستتاب، استتاب، فإن تاب قبلت توبته، والحق أن هذا هو الأرفق، والحق أن هذا هو الأوفق، والحق أن هذا هو الأسد، وهو الموافق لظواهر الكتاب والسنة وأصول التشريع. أكثر أهل الأرض قال عنه الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حتى ناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تاب تاب الله عليه، من صيغ عموم. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالغرض المقصود بأن التوبة في أقوال العلماء الثلاثة هذا هو الحق وهو الأسد وهو الصحيح. لكن يبقى مسألة قد أثارها شيخ الإسلام ابن تيمية في السؤال المسؤول، نحن فصلنا القول في شرحه بفضل الله جل وعلا، وهي أنه ولو تاب وقبلت توبته وكان صادق التوبة فهل يسقط عنه حد القتل أم لا يسقط؟ في سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الذات الإلهية. أما في سب الذات الإلهية فقال العلماء وهو ابن تيمية أيضا يقول بذلك على قول الأئمة الثلاثة، قالوا يسقط عنه القتل لأن من تاب تاب تاب الله عليه. قالوا كيف عرفتم؟ عرفنا من كتاب ربنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، وهؤلاء الذين قال فيهم الله تعالى لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن هنا هؤلاء دخلوا تحت الآية، ومع ذلك قال فيهم الله تعالى وفي غيرهم وفي أمثالهم وأطرافهم وأقرانهم، قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حتى ناس. واما بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فالحق ان النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق فيه حق النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق فيه بحقين، حق لله جل وعلا وحق رساله ورسول لله جل وعلا، وسب الرسول سب لمن ارسله فيرجع الامر الى حق الله جل وعلا، وحق اخر وحق شخصي لم يسقطه الله جل وعلا حق النبي صلى الله عليه وسلم. اما حق الله فقد علمنا ان الله قد اسقطه لمن تاب، قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، وقال الله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وهذا شامل للجميع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه. أما حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف؟ الكلام هنا على حق النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ أما حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نعلم أسقطه أم لم يسقطه؟ إذا قلت بأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هناك من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من تجرع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل هذا أبو عزة لمن هذا الذي قد قيده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له لا أقاتل ولا أهجوك مرة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم من عليه بالمن، ثم في المرة الثانية قتل وقال لا يدغ المؤمن من جحري مرة ثانية، حقه أسقط. لكن بعد ما ماتك أنا تعرف تذهب إلى قبره فتسأله فيقول نعم أسقط، لا، فإذا القتل لا يسقط، ولكنه منوط بمن؟ بولي الأمر، إقامة الحدود منوطة بولي الأمر، وهذا الراجح الصحيح. ثم قال واستدل على ما أتى في المسألة، قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. صحيح، هذه الآية التي استدل بها بعد التبويب أتى وقول الله تعالى وإن سألتهم لا يقولون، وإن سألتهم هذه طبعا قصة معروفة وهي مرتبطة بالحديث حديث ابن عمر محمد كعب أنهم جماعة. وهنا المسألة مهمة جدا، لأن العلماء ينظرون في قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، بعد إيمانكم هذه معناها أنهم كان لهم إيمان، وإن كان بعض العلماء وكثير ممن يتكلم في تفسير الآية أنها قاصرة على المنافقين، لا سيما وأن ابن عمر قال هذا وأبي أو كعب قال أنه طالب أنه منافق، والحق أنه كان منافق وكانت طائفة من المنافقين يتكلمون بهذا، لكن يعني الصحيح أن كان معهم من المؤمنين، كان معهم بعض المؤمنين، فكانوا وسأبين أنهم أخذوا حكمهم، يعني هي لم تكن قاصرة على المنافقين، لأن الله تعالى قال تصريحا في الكتاب قد كفرتم بعد إيمانكم، الله تعالى قال للعربي الذي أسلم بلسانه ولم يتمكن ومعه أصل الإيمان ولم يتمكن الإيمان من قلبه، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، أبى الله عليه أن يقول آمنا، فكيف يسمهم الله تعالى هم المنافقين بالإيمان؟ والله تعالى قال في كتابه هذه هذه من الصلاة تثبت لك أن المسألة كان فيها مؤمنين كان فيها من المؤمنين من فيها، لأن الله تعالى قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، فكيف يتمهم بالإيمان؟ فهذا الإشكال الذي لابد أن نحله. عامة هم كانوا يجلسون ثم قال قائلهم ما نرى إخواننا هؤلاء أرغب بطونا قال أرغب بطونا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، هذا كله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى من معه. فقالوا قالوا بذلك قطحا. فقال الصحابي الجليل فقال والله إنك لا منافق ولا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها أيضا انتصار الحق انتصار الحق وأيضا الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل من أصول الإيمان وعدم الرضا به، والرضا به قد يصل بالإنسان إلى الكفر. لذلك قال لأخبرنا أو لأخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنزل الله تعالى ولئن سألتهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني والمعنى هو طبعا أتى بهذا الكلام المصنف للفة عظيمة جدا. ما هي الآية؟ الآن بوّب بابا قال من هذا بشيء من ذكر الله جل وعلا أو القرآن أو الرسول، ثم قال قل أبالله الآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. أنا تلفت أفت إيه الانتباه. ممتاز أو ممتاز، نعم هذا جيد، يعني إجابة جيدة. ها عايز غيرها لكن هي إجابة جيدة. يأخذوا يعني إيش الإجابة دول أجود. قال إن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن قال الله تعالى إن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، صحيح؟ طيب السؤال بقى هنا أنه قصد بها شيئا المصنف، لأنه صدر الباب طوب الباب من هذا بشيء من ذكر الله ما حكمه، فقال ولئن سألته. كلام جيد، والكلام هنا أيضا نفس كلام نعم هو بس كلام جيد جدا في هذا الباب، وهذا الصحيح هذا الذي ألمح إليه الإمام محمد بن عبد الله في تصنيفه. نعم في ده هو الحق ان هو قال كان يقول هنا عوارض الجهل غير موجوده، العوارض عارض الجهل او عوارض هي غير موجوده في هذا الباب، طالما كان مكلفا وتكلم بكلام خاض فيه فهذا لا ينزل تحت خمس حجه ذات الشبهه في حال الاحوال. العوارض عارض هي غير موجوده في هذا الباب، عوارض الأهلية غير موجودة. وذلك هو قال كأنه قال وتسألون لما الحكم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فهذه تنزل كما قال، يعني هناك أحكام حتى فرعية العوارض غير موجودة فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث إن قلنا بتحسينه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. هو الآن يبقى الكلام هنا وإن لم يكن قاصدا لم يكن مريدا فإنه استعقى تحت طائلة الحكم لعظيم مكانة الله على العظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وقال قل أبالله، وهذا أيضا فيه لفتة أخرى يريد أن يقول كأنه قال الآيات السياق جاء على النبي وعلى الأصحاب، ما دخل الله جل وعلا في ذلك؟ كأنه قال لأنه الاستهزاء بالإنسان والاستهزاء بمن أرسله، لذلك أتى بها مصرحا في التبويب من هذا بشيء من ذكر الله جل وعلا، ومنه أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو الرسول. قل أبالله آياته، وهذا كما قلنا من بديع التصنيف، أراد أن يقول لك والاستهزاء لا يحتاج لإقامة حجة ولا لإزالة شبهة، المسألة ليست فيها عوارض بل هذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل. كل الناس كفر بهذا، كيف لا يعلم الاستهزاء؟ كيف الفطر والجبليات طيب تقول بتوقير الله تعالى تعظيم الله سارق بين من يشرب الخمر انهارا شهوه، فاهم حضرتك؟ ولا يستهزئ بالحب، وفارق بين الرجل يقول انا اعافي الخمر، الخمر تذهب بعقول الرجال وانا نبيل بين الناس، فاهم؟ لكن هذه احكام لا تصلح لهذا الزمان. شوف الفارق بين الاثنين، هذا في الجنه وهذا في النار، انت فاهم شيء؟ فالحاصل انك تقول لي انه عم وطم في الناس الاستهزاء بالدين، استهزاء بشاعر الدين، استهزاء بالله، استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول صارت جبلة عند الناس وفي درجة على الناس، هذا كلام وتقول يحتاجون أن إقامة حجة، هذه مسألة أنا لا أفهمها. حتى والله ما أحد ينكر، أنا بتكلم على الناس تعلم بالجبلة، أي أحد يعلم أنه لابد من توقير الله وتعظيم الله رفع الله. يعني أنت لما تسمع رجل، شوف أنا لي صديق كان طالب علم عندي في الأردن، كان يقول الولد غاص في الماء، أبوه قال له كذا، بيسب الذات الإلهية، يقول بينهم بعضهم في المزاح يفعلون ذلك. الآن الشرعية دي لها مخرج شان سأبينه، نتكلم عن أمور أصول هنا. الآن لما ترى يستهزئ بالنار، يستهزئ بالملائكة، أنت ما ترى يعني هذه المسألة الكفر كما محمد ذلك يعلمون أن هذا كفر، وتقول لي أن المسألة ممكن تعاد تمر ويكون فيها الجهل وإزالة الجهل، أبدا. لكن يستهزئ باللحية لا يقصد اللحية، يستهزئ بالخمسة الخمسين لا يقصد الخمسة، يستهزئ بالذي يفعل ذلك. هي دي اللي تكلم فيها ابن عبدين في المتأخرين مخالفا للمتقدمين، ان هو قال كتاب الدين فيها تفصيل، فيها تفصيل، قال انه سب الدين ممكن يكون لا يسب الدين، يسب الديانة، يعني هو لا يسب دين الرجل الاسلام، لا يسب ديانته على طريقته، كما الذي يقول انا اتعامل مع اليهود ما تعملش معاك، هذا خطأ كبيرة من الكبائر ان يقول ذلك، واغلب الناس يقولون بذلك، كبيرة من الكبائر انه يقول ذلك، لكن هو ما يقصد الطعن في دينه، يقصد الطعن في ديانة سين او صاد الذي لا يتعامل بالأصول الشرعية ويقول الغرب يتعاملون. يعني أنت أصلا الكلمة التي تسمعها كثير من إخواننا حتى في الخليج، وأنا هناك كان يتصل فيها يقول لي طب والمعاد، المعاد إنجليزي ولا المعاد على على على حال المسلمين، ويقدم لأنهم ينضبطون جدا، وهذه أصالة من أصول أخلاقنا، هذه كبيرة منهم، هذه كبيرة. وإن كان طبعا أصلا لو قيمتها تقول انه بيمدح في فعل الرجل، يقول عرقوب في في في في مواعيدي، انت فاهم كيف؟ فالحاصل ان لابد ان تتفطن في هذه المساله، مساله الله هنا، والا فكثير من الناس كما قلت لك اذا كان واحد فقط بيتعامل مثلا بيغش في المعامله الدنيا تقوم ولا تقعد، وليل نهار الناس تقسم بغير الله، وليل نهار الناس تقع في الشرك الاصغر اللي هو وتيره الشرك الاكبر، ولا احد ينتبه حتى لذلك. فالمسألة عظيمة، ليست مسألة هينة في حال من الأحوال. فلأن يقال بأنه لما عم وصم في الناس صار ذلك من سوء الأدب، وليست المسألة مسألة إيمان وكفر، لا هذا خطأ مبين. ماشي، يعني هذه برضو بتكلم على الحال، على الواقع، تناقى الناس، وإن كان قد أخطأ، لأن أنت اذهب للغرب وانظر، أنا ذهبت إلى أمريكا ونعطي المحاضرة، ما في أصلا أذان، هي دكاكين أصلا مش مساجد، ولما تكون مسجد إياك وإياك بقى المسجد له ما له من الضوابط وله ما له، ما في يعني ما تحسبن، لا تحسبن أنك ممكن دينك هناك، أنت بتمكن دينك على هواهم هم يريدونه فقط. وإلا أنا أصلا ذهبت إلى مينيسوتا وأعطي المحاضرات، الحمد لله الإخوة كانت المسألة بقبول عالم هناك، ليش فعل معي؟ الغي الفيديو هذا الرجل، وبعدين بعدها بقى تبعها ما تبعها فقط لشرح كتب علمية، ان تقول لا ان كل يذهب الى امريكا او يذهب الى انجلترا بيذهب يعمل ايش، هي محاضرات دعوية، اقصى شيء هي محاضرات دعوية وعظية، اما كتب علمية تشرح لا، ما في كلام، هذا غير موجود، غير مدرج. حاصل انه هذا كان ايضا خطأ، لكن احنا نقول فانه لما عم في الناس يخف الحكم، لا انت خذ الاطفال الصغار تكلمهم على تعظيم الله تعالى، الجميع يعظمون الله. الان انت تتكلم عن انه عم في الناس انه يستهزئ بشيء من شعيره مش عارف الاسلام، الكلام هنا ان كان يقر بانها شعيره مش عارف الاسلام خلاص كبر، ولو عم في الناس ان كان لا يعلم هذا امر اخر. يعني ياتي بحديث الذباب مثلا، انت افهم الفرق، واحد يستهزئ بحديث الذباب يقول لك يقول اغمسه ويستهزئ به، فاهم؟ هذا عشان انظر، عشان اطبق عليه الحكم ماذا افعل؟ ابحث اولا اثبت الحديث ولا ما اثبته، فاهم؟ فان اثبته وطالت او طال لسانه على استطال لسانه على الحديث هذا انتهى ينطبق عليه الحكم. لأننا الآن ثبت الحكم ثبت العرش ثم انقش. ثبت العرش وعلم أنه تشريع وعلم أنه من الله رفع له استهزاء به استهزاء بالله انتهى الأمر. ولا تقول لي عم ولا طم ليس بعذر. وإن تطع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله مفهوم. لذلك آتى بالآية ناس أنا معكم للصباح لو في مخارج في عندكم من شيء أنا معكم. أنت في لا بخلق. لو عرفت المنوال أنا سأسألك سؤالا مهما يعلم أنه حرام ولا ما يعلم أجبني بلا حور وكور. ما أنا لا أحب الدومنة في هذا الباب. إذا إذن الآن ويعلم أنه حرام ولا ما يعلم هذا فاصل الخطاب. لو كان يعلم انتهى الأمر. مدى العقوبة لا يؤثر فيها عد الجهل بمدى العقوبة لا يؤثر فيها. ماعز ما كان يعرف أنه سيرجم ورجم فإن كان يعلم أنه حرام لكن لا يعلم أنه سيكون كفرا هو كفر فيه انتهى. المسائل حساسة مسائل تعظيم الله وتقدير الله. وذلك أنا أقول هل فارق بين إبليس وآدم وقع الاثنان وقع في نفس الأمر الفرق بينهم بوم شاسع فرق واسع في هذا الباب. وذلك قال ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نقول وهم صادقون فيما قال. هو كان في المجلس تمر وهم قالوا إنه تمر إنه حديث السفر يعني نقطع وقتنا بهذا. ولكن الله لم يعذره الأمر جلل الأمر عظيم لا عذر لهم في ذلك. ومعنى قطع العذر يبقى قطع العذر وقطع التأويل وقطع الجهل ما في. لما لأن التوقير لا يحتاج لأن التوقير أصلا مجهول به الإنسان. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. فذلك قال إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ولا لا. أما في الحديث والحديث مهم جدا حديث الباب بأنه لما قال له إنك قال كذبت وإنك لمنافق في أولا من الأدب الراقي في الذب عن عرض الأخيار والذب عن الأماجد لا سيما إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما إن كان من كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك في كثير من علمائنا في مسألة الذب عن أعراض العلماء. فأنت ترى عمار ذب عن عائشة رضي الله عنها أرضاه لما سمع رجل يسب عائشة لما التقى الصفان في معركة الجمل فقال له أغرب منبوحا مذموما والذي نفسي بيدي إنها لحبيبة رسول الله وإنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم نبيكم في الدنيا وفي الآخرة ولكن ابتلاكم الله بها افتهدت فأخطأت. أنتم يعني تتبعونها أن تتبعون ما جاء شرعا ظاهرا لكم من الله جل في علاه. وأيضا الذب عن كعب بن مالك وأنه قد أخطأ والله قد وقع في الكبيرة التولي وقع في الكبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه وغفل عنه وسلم حتى ذهب إلى تبوك فسأل فقام رجل قال إيش حبسه إيه حبسه النظر في بردان في في في في في في عصي وفي بردان فقال معاذ بئت ما قلت والله إنه لكذا لرجل صالح وذب عن عرضه. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واجب وهو أصل من أصول الإيمان وذب عن عرض الأخيار من الصحابة. وقال أستعجلن عنك عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فوجد القرآن قد سبق والقرآن لا يسبق إلا في أمر جلل عشان تعلم أن مسألة ليست بها هنا. فسبق القرآن فجاء يأخذ بخطاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنه كان حديث السمر وقال إنما كنا نخوض ونلعب هذا ما قصدنا ذلك وما أردنا التفقيس من قدرك أو قدر الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بخطاب ناقة يقول قل أبالله فأبالله هنا علمنا كيف دخلت معناه ما تكلم عن عن عن, عن الله كيف دخلت قل أبالله وآياتي كيف دخلت أبالله وآياته ورسوله ابن سهزون كيف دخلت أبالله وآياته أنه لما تكلم عن أصحابه ما نراهم إلا أجبن عند اللقاء أكذب ألسنا فيها توجيهان نعم ممكن ثلاث فعلى ذكر الكلام هنا الله ذكر الله هنا أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنقيص فهذا تنقيص لمن أرسله والدلالة على ذلك الدلالة على ذلك. قل لهم الدلالة على ذلك. شوف الدلالة على ذلك، قلت إجابتهم سديدة صحيحة جميعا. نعم جائز لك الحديث الصريح ذاك، لا تسب الريح، لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليل النهار، ظاهر جدا باهر في الاستدلال. ما لكم؟ لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. ما بك؟ ما شف؟ لا إله إلا الله. فالاستدلال به هذا ظاهر جدا في هذا الباب، فنقول بأنه ذكر مثلا بسوء فهذا هذا تعدي لازمه، وهذا من باب اللازم، وهذا حكم باللازم من الله تعالى في هذا الباب، لأنه الأصل. قل أبي الله وآياته ورسوله، هنا آياته التنبيه، يعني إذا ذكرت الإسلام ذكرت الشعيرة مش على الإسلام ذكرت القرآن، هذا ما قال المصنف فهم من الآية. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، كنتم تستهزئون الاستهزاء كفر مستقيم، كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حكم عليه بالكفر، وحكم عليه بالكفر هنا ايش حكم الكفر هنا؟ ايش حكمه؟ وصفه، انطباقه. يعني لو جبت في السؤال هيفهم الذي يريده. لا مش عايز افهمكم. وهذا كفر، ها هذا كفر ايش ممتاز. ما نعم هذا كفر عين. قد كفرتم عيانكم، اهو قد كفرتم بعد ايمانكم، قد كفرتم بعد ايمانكم، فيها دلاله انه اثبت لهم ايمانا، معناه كانوا من المنافقين والحق انهم كانوا منهم من المنافقين وكانوا منهم من المؤمنين، والمؤمنون الذين كانوا معهم على ضعف من الايمان اخذوا حكمهم من باب قول الله تعالى قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تخوضوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى. أنا أريد آية النساء، قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وقال الله تعالى في الآية الأخرى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا هنا أخذوا حكمهم للجلوس معهم والسكوت عليهم، وإن كانوا يخافون منهم قلنا لهم إيش إن لم تزل المنكر فزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنكر فقد سلم، ومن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، أو العكس. قال إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع. إذا قال قد كفرتم جميعا، قال بعد إيمانكم شمولا، ولكنه بعد ذلك قال إن نعفو عن طائفة منكم، وهذه الطائفة التي يعفى عنها هي الطائفة التي كان فيها شيء من الإيمان وتابت وتراجعت واعتذرت وقبل الله توبته. والسؤال هنا يعني هذه المسألة فيها إشكال أيضا لابد من حله، لأنهم جاءوا يستعتبون فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، والله حكم بكفرهم وقال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا، مع أن الأصل التوبة على التائب. كيف حل الإشكال هذا؟ لم يقبلهم الله، لم يقبلهم، قد كفرتم، مع أن الأصل والتأصيل أنا من تاب تاب الله عليه، والأصل والتأصيل لأن الله على أن الله يعفو عن الجميع إن تاب. سليمة هؤلاء، هذا إشكال لابد من حله، هل الجواب عليه؟ حالته عليه النت جميل. السؤال مش فاهمين السؤال صحيح. السؤال هنا عندنا ان من تاب تاب الله عليه، ومن جاء مستعتبا فان الله جل وعلا ما دام في الدنيا فان الله يعفو عنه، لكن هؤلاء لا، قال الله تعالى قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. الايمان يطبق على الجميع، معناهم جاءوا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. هو الإجابة تدور في هذا الفلك أنهم ما تابوا أصالة. هم ما تابوا، هم قالوا نعتذر عن قولنا ما قصدناه، لكن ما تابوا. إذن لا إشكال ولا نزاع، وتبقى الآية على ما هي عليه إلا من تاب وآمن وعمل، ويبقى الحديث من تاب تاب الله عليه، لأنهم ما تابوا أصالة. فقول الله لفعلها إن نعفو عن طائفة يعني نقبلهم لأنهم أرادوا التوبة فوفقناهم لها فقبلناها. وهم هؤلاء ما زالوا على النفاق وعلى الكفر وعلى الكبر في هذا الباب، لكنهم قالوا الذي قلنا ما قلنا قاصدين. قال الله تعالى قصدتم أو لم تقصدوا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أعفى الطائفة منكم مع هذه الطائفة، لأنهم كانوا مجرمين. شوف هذا الدلاء وضع أن هذا قمة الإجرام أن يستهزئ بالله أو بالرسول أو بشعائر الإسلام. هذه آخر ما يقال في هذا الباب المهم جدا. تبقى له مسألة مهمة فرع عن هذا الباب، ما هي المسألة؟ أطعمونا، هناك مسألة أخيرة مهمة أيضا في هذا الباب تدخل فيها. أقرب ولا أتركها متباعدة؟ أتركها متباعدة ولا أقرب؟ قصة الحديث تثبت المسألة. قصة الحديث تثبت المسألة. أرني أنا سأموت كمدا إن لم يأتوا بها، ولن أشرح حتى يأتوا بها. نعم جزاك الله خيرا نجم الدين. لسه ما أتى بها أحد؟ جاء الأخ جهاد أتى بها. حكم سب الصحابة لما؟ لأنهم قالوا أصحابنا هؤلاء لا نرى ما نرى إلا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وكفرهم الله قل أبي الله وآتيه ورسوله. لكن الحق ليست نصا وممكن لا يستدل بها بحال من الأحوال، لأن مثلاً لما قالوا ذلك الله كفرهم على إيش؟ عليه وعلى رسوله وعلى كتابه قل أبي الله وآياته، فظل الأمر على الاحتمالية. فالاحتمالية تدخل في الآية. إيش هي الاحتمالية؟ هات. يعني هذه الآية قد تكون من الأدلة يستدل بها على أن كانت الصحابة كفر، لكن من وين؟ هو الله تعالى قصرها، لأنهم يتكلموا عموما، لكن الله قصرها عليه وعلى آياته وعلى رسوله. دعك، هذه مسائل مهمة، والمسائل المهمة أحتاج فيها إلى هؤلاء، لأن هؤلاء إن شاء الله ينشرون علم بين الناس جميعا. أنتم الحمد لله، إحنا أصلا ده مش درس، إحنا درسون على النت فقط. الأخ القارئ ودي ممتاز، صحابة اختار النص. نعم جيد. العموم في قوله تعالى وآياته، فالصحابة آية من آيات الله عز وجل والسياق من المفسرات. هذا جهاد، لكن أخطأت يا جهاد، أبعدت النجعة هنا. إن كان أراد آية من آيات الله لأن أساس أن هم من أخيار الناس جيد، لكن صراحة بعيدة جدا. هم حملت آيات الله هنا يعني حقا جيل التمكين فأكثر ما قاله جهاد كذا. مازال من اي بوابة كرون، كلام جيد جدا ومحاولات، لكن أنا أعجب من عدم الضبط والتفكير في مسائل هي أيسر ما تكون. أنا أجيب طيب حتى أنتهي. حق أنها تدخل من بوابة النبي صلى الله عليه وسلم. سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو سب لإيش؟ لكل من كان رضي به نبيا، لكل من كان نصر دينه وسنته، فيكون هذا من باب الدخول، يدخلون من بوابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو طبعا بس هو الأكثر الأصح في ذلك أنه سب في النبي صلى الله عليه وسلم، سب في من يرتضي به نبيا ومن يقنع به ومن ينصر سنته، فهنا يدخلون من هذا الباب. نعم وصب الصحابة تكذيب لله جل في علاه لأن الله جل في علاه قال وألزمهم كلمة الفقه وهذا سائل. إذن هذه مسألة سب الصحابة، الحق أن هذه المسألة مسألة فيها أقوال ثلاثة بالإجمال، لكن بالتفصيل بحر. الكفر مطلقا في سب الصحابة، عدم الكفر مطلقا التفصيل. الكفر مطلقا وهذا قول لمالك والمالكية، هم يرون بأن من سب الصحابة شرع عليهم على تفصيل في مذهبهم، حتى لا يقال هذا مذهب المالكية، على تفصيل في مذهبه. لكن هو مالك يحتج بقول الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، قال ليغيظ بهم الكفار، فمن تغاضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه الله بالكفر، وهذا الذي يحتج به الإمام مالك. ولذلك قالوا بأن السب مطلقا، قال الله تعالى قال الإنسان سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا فهم على الفسق فلذلك يعذرون من قبل ولي الأمر، والتفصيل هو الأرجح في هذا الباب. قالوا المسألة على التفصيل، فمن كفرهم إلا بضعة عشرة كما قال الروافد الخبثاء أخبت أهل الأرض لعنة الله عليهم تأتي تطرى أصحاب العين تنزل عليهم تطرى اللهم اخسف بهم يا رب العالمين، اللهم اهدنا الإسلام أو اخسف بهم يا رب العالمين. فهؤلاء الذين يقولون كل الصحابة كفر، هذا تكذيب صريح لله جل وعلا الذي قال قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال الله جل وعلا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال الله جل وعلا عنهم جميعا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، فمن قال ذلك فقد كفر. ومن كفر أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي الذين شهد لهم وسلم وثبتت الشهادة بالجنة لهم، فمن كفرهم يكفر بذلك لأنه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. وأيضا من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما برأها الله منه فهو كافر ورافض، الحمد لله كلهم خرجوا من هذا الباب. فمن اتهم عائشة بما برأها الله منها من في هذا الباب فقد كفر لأنه مكذب لله جل وعلا. والخلاف ظهر عند العلماء في باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح عند جماهير السلف والخلف أن كل زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ حكم عائشة رضي الله عنها، لأن المسألة مسألة عرض عائشة ليست مسألة على عرض النبي، ليست مسألة على عائشة رضي الله عنها، المسألة على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يعني اتهم واحدا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقد كفر وخرج من الملة. أما من سب الصحابة يعني بشيء لا ينتقد فيه من دينهم ولا بتفسيقهم، قالوا كانوا يقاتلون على لعاعة من الدنيا، وقد قيل من الأخير هذا الكلام، يعني كانوا يعني ما كان لها أن تشتهد أو تخرج ما كان يعني أو يقول مثلا بأنهم فيهم شيء من البخل، هذا يفسق ولا يفسق، هذا يفسق ولا يفسق، ويكون الأمر على التعذير، والتعذير من باب بيد ولي الأمر. لهذا نقول انتهينا من هذا الباب المهم جدا في هذه المسألة. الكفر يقع، الكفر يكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. قال إنما كنا نخوض ونلعب بمسائل اللسان وما كنا خاصين بالقلب، كفرهم الله جل وعلا. أو هذا رد قاطع على أهل الإرجاء الذين يقوقعون الأمر في القلب. خطر الاستهزاء، لذلك لا صح. يعني احنا قلنا طبعا حسم المادة ما يجيش يقول صح صاحبه إبراهيم بعيد عنه يقول يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا مثلا، أو يا إبراهيم يعني كما قال الله جل وعلا آية من الآيات بنداء على يا زكريا إن نبشرك بغلام، يقول ذلك لصاحبه مثلا، ما صح هذا الكلام بحال الأحوال، لا صح استخدام الآيات بهذا الحال لأنها وسيلة لأن يدخل فعل ذلك في في فيما يكون فيه الاستهزاء والسخرية. أيضا هذا نوع استهزاء. إذا قال الإمام استو تراسوا يقول استوينا استو. هذا استغفر الله نوع استهزاء. هذا خطر عظيم, هذا الباب خطر عظيم, ولذلك الشاعر لا يقترب منها أحد, لابد أن لا يقترب منها أحد في هذا الباب. الذب عن أعراض الأخيار, الوقوع في أعراض الأخيار نوع النفاق. فإن كان في عرض السلف فهو نفاق أكبر, وهذه الدلالة علامة من علامات المنافقين الوقوع في العلماء, وعلامة من علامة الخوارج أيضا الوقوع في العلماء. وجاء قال له كذبت, عفوا بن مالك قال كذبت ولكنك منافق, فشاهد على النفاق بالقلم. وهذا أيضا فيها الحكم على الظاهر, إذا ربيع الحكم على الظاهر مع نادر في حال هذه وتر ولا شيء. خمسة النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله, وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري بها بالا فيه بها في النار 70 خريفا. عظم الجرم لا يقبل له العذر, عظم الجرم لا يقبل له العذر, هذه السبعة. فيقول أبي الله ويعتذر, والله يقول أبي الله وآياتي لم يقبل عذره, قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تسألون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في مسائل نختم باب المسائل. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل, الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كافر. قل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كافر. أعوذ بالله, يعني من استهزأ بالله أو برسوله أو بآياته أو بشعائر شعائر الإسلام فهو كافر, وهذا شوف كافر منتهى متفق عليه لا خلاف فيه. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان, كائنا من كان ولو كان مؤمنا وفعل ذلك فقد كفر, لقول الله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم, وهذا للخطر العظيم الذي يخفي الإنسان إذا تجرع عن مسألة الاستهزاء. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله, وإنما فعله عفو بن مالك كان من النصيحة لله ولرسوله, وأما النميمة هو الذي يوقع ويفسد بين الاثنين, لكن هذا من ذب عن أعراض الأخيار. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله, والغلظة على أعداء الله لأنهم من المنافقين, وزي قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم, معناه يحب الرفق, شوف أمره في هذا الموضع أن يغلظ عليه. الخامسة أن من الأعذار من لا ينبغي أن يقبل, الله أكبر, وهي مسألة الاستهزاء. رأيت لو عمت وصام, شوف المصنف شوف ماذا قال, ولو عمت هذا لا يقبل له عذر بحال من الأحوال, هذا التوقيت لا يحتاج دليل, فهمت؟ نعم, جزاكم الله خير.